ومن سورة الغاشية إلى آخر القرآن. وتسمع مع ما بعد كالكوف يا أخي، وإيابهم شدد فقد درء عملا، تحضون فامدد إذ يعذب يوثقف، تحنفك إطعام كحفص حلا حلا، وقل لبدا معه البريئة شددد، ومطلع فاكسر فز وجمع ثقلا، ألا يعلو لي لافت لمعه إلى فهم، وكفأ سكون الفاء حصن تكملا.